بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين في كتابه معيار العلم في فن المنطق: الشكل الثالث أشكال القياس وضروبه المنتجة. أخذنا الشكل الأول والثالث، ونحن الآن الشكل الثالث. فقال رحمه الله تعالى: هو أن يكون الحد المشترك موضوعا في المقدمتين. نحن قلنا أن الشكل الثالث الحد الأوسط أو المتكلف ينبغي أن يكون موضوعا في المقدمتين، موضوعا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. نعم. قال: وهذا يوجب نتيجة جزئية. سيأتي معنا في الدروب هذا القياس أن نتائجه كلها جزئية. قال: فإنك مهما وجدت شيئا واحدا ثم وجدت شيئين كليهما يحملان على ذلك الشيء الواحد، أن الحد الأوسط موضوع بكلا المقدمتين، فالحمل عليه. فإن هذا معنى قوله: فإنك مهما وجدت شيئا واحدا ثم وجدت شيئين كليهما يحملان على ذلك، لأن الحد الأوسط موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى. فبين المحمولين اتصال واتقاء لا محالة على ذلك الواحد، فيمكن لا محالة أن يحمل كل واحد منهما على بعض الآخر بكل حال. هذا قطع تحقق، لذلك النتيجة جزئية، لأنه الجزء الحتمي الصادق القطعي في كلي الموضوعين من حيث الحمل. ويمكن لا محالة أن يحمل كل واحد منهما على بعض الآخر بكل حال إن لم يمكن حمله على كله، فلذلك كانت النتيجة جزئية. فإنك مهما وجدت إنسانا ما وهو شيء واحد يحمل عليه الجسم والكاتب، دل ذلك على أن بين الجسم والكاتب اتصال، حتى يمكن أن يقال لبعض الأجسام كاتب، لكن بعضها ليس بكاتب. نعم، عندما يقول الإنسان كاتب الإنسان جسم، فهناك اتصال والتقاء بين الجسمية والكاتبية في جزء معين مقطوع لا محالة، لكن هناك أجسام ليست كاتبة. نعم. ثم قال: وإن كان الكل كذلك ولكن الجزئية لازمة بكل حال، وهذا طريق كاف في التفهيم، ولكن نتبع العادة في التفصيل ببيان الأضرب والتعريف لوجه لزوم النتيجة بالرد إلى الشكل الأول، ويضرب في هذا الشكل ستة أضرب منتجة، كما قال: والثالث إيجاب في صغراهما وأن يرى كلية إحداهما. يعني يشترط أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون إحدى المقدمتين كلية، والثالث إيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. نعم، تفضل. الضرب الأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: الضرب الأول من موجبتين كليتين، كقولك كل موجبتين كليتين، الصغرى موجبة تحقق الشر، وأن ترى كلية إحداهما، وأن ترى كلية إحداهما. الضرب الأول من موجبتين كليتين كقول بمعنى أن الصغرى إذا كانت سالبة لا تنتج، لا ينتج هذا الشكل، وإذا كان كلا المقدمتين سوره جزئي لا تنتج. نعم. كقولك كل متحرك جسم وكل متحرك محدث، وكان ذلك قولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان نقص، ينتج بعض الحيوان نقص، صادق أم لا؟ نعم. فبعض الجسم بالضرورة محدث، نعم، وبيانه بعكس الصغرى فإنها تنعكس جزئية، ويصير قولنا كل متحرك جسم إلى قولنا بعض الجسم متحرك، وينضاف إلى إن قولنا كل متحرك محدث فيلزم بعض الجسم محدث لرجوعه إلى الشكل الأول. حيث العكس الصغرى مجيبة كلية، عكس المجيبة الكلية لا، مجيبة كلية ما هو عكسه؟ كل متحرك جسم، عكسه بعض الجسم متحرك، عكسه بعض الجسم متحرك. فلذلك النتيجة ما هي الآن؟ لذلك قال يرجع إلى الشكل الأول، نرى أن النتيجة جزئية، بعض الجسم بالضرورة وحدة. نعم. فإنه مهما عكست مقدمة واحدة صار الموضوع محمولا، وقد كان الموضوع للمقدمة الثانية فيصير الحد الأوسط محمولا لإحداهما موضوعا للأخرى. عند العكس. نعم. الضرب الثاني من كليتين كبراهما سالبة كقولك كل أزلي فاعل ولا المهم أن تكون الصغرى موجبة. نعم. كقولك كل أزلي فاعل ولا أزلي واحد جسم، فيلزم منه ليس كل فاعل جسما، كل أزلي فاعل موجبة كلية ولا أزلي واحد جسم. يجب. نعم. سالبة كلية، ماذا ينتج؟ فيلزم منه ليس كل فاعل جسما، ليس كل فاعل جسما، فيلزم منه ليس كل فاعل جسما لأنه يرجع إلى الأول بعكس الصغرى، وتلزم منه هذه النتيجة بعينها فتقول فاعل ما أزلي ولا أزلي واحد جسم، فليس كل فاعل جسم. فلما قال فيلزم منه ليس كل فاعل جسم، هذه النتيجة نعرف لها جزئية أم كلية؟ كل فاعل لا جزئية. جزئية لماذا؟ لا في كل، سلب الكل، ليس كل جزئية. احنا قلنا ان ان ان ان ان النتيجة في هذا الشكل هي دائمة سلب الكل، سلب الكل، ولذلك يجب ليس الكل. نعم. كل أزلي فاعل ولا أزلي واحد ولا أزلي واحد جسم، فيلزم منه ليس كل فاعل جسم، كما ضرب مثالا في السلم بقوله كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. الضرب الثالث. الضرب الثالث موجبتان صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية كقوله جسم ما فاعل، وكل جسم مؤلف فيلزم فاعل. الصغرى هنا موجبة جزئية، جسم ما فاعل، سالبة جزئية. الصغرى كل جسم موجبة جزئية، والكبرى كل جسم مؤلف موجب كلية فيلزم فاعل ما مؤلف فيلزم فاعل ما مؤلف وبيانه بعكس الصغرى وضم العكس إلى الكبرى فيرتد إلى الشكل الأول وتلزم النتيجة إذ تقول فاعل ما جسم وكل جسم يعني مؤلف يعني العكس فيرجع إلى الشكل الأول ما هو الشكل الأول أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى كما فعل كما عكسه فيرجع إلى الشكل الأول وتلزم النتيجة إذ تقول فاعل ما جسم وكل جسم مؤلف فيلزم فاعل ما مؤلف. نعم. الضرب الرابع موجبتان والكبرى جزئيا ينتج موجبة جزئية مثاله كل جسم محدث موجبة كلية كل جسم محدث موجبة كل رأيتم الأمثلة التي يضربها الإمام كلها لها تعلق بعلم الكلام تطبيقا مثاله كل جسم محدث وجسم ما متحرك موجبة جزئية ما لا تنتج موجبة جزئية فيلزم محدث ما متحرك محدث ما متحرك نعم وذلك بعكس الكبرى وجعلها صغرى فيرجع إلى الأول ثم عكس النتيجة ليخرج لنا عين نتيجتنا نعم فتقول متحرك ما جسم وكل جسم محدث هذا من الشكل الأول فتقول متحرك ما جسم وكل جسم محدث فيلزم أن متحركا ما محدث نعم وتنعكس إلى عين النتيجة الأولى وهي محدث ما متحرك نعم. فهذا قد تبين لك أنه إنما يحقق بعكسين أحدهما عكس المقدمة والآخر عكس النتيجة كأن الإمام في هذه التفاصيل السابقة والموجودة الآن يريد أن يبين أن أصل القياس راجع إلى الشكل الأول فما دمنا وجدنا إنتاجا فهو يرجع إلى الشكل الأول بعكسه إذا عكسنا نعم الضرب الرابع أو الخامس الضرب الخامس يتألف من مقدمتين مختلفتين في الكمية والكيفية جميعا صغراهما موجبة جزئية وكبراهما سالبة كلية ينتهي نحن قلنا وأن ترى كلية الإنتاج ويشترط أن تكون الصغرى جزئية فموجبة جزئية والكبرى سالبة كلية نعم هنا الاختلاف في الكم والكيف يعني في الكل وفي الكل والجزء وفي الإجابة نفسها ينتج جزئية سالبة ومثاله قولك جسم ما فاعل موجبة جزئية جسم ما فاعل موجبة جزئية الكبرى لا جسم واحد أزلي سالبة كلية ماذا ينتج سالبة جزئية ومثاله قولك جسم ما فاعل ولا جسم واحد أزلي فيلزم ليس كل فاعل أزليا لأن الصغرى تنعكس إلى قولك فاعل ما جسم فتضم إلى الكبرى القائلة ولا جسم واحد أزلي فتلزم هذه النتيجة بعينها من الشكل الأول البين بنفسه إذا عكسنا الصغرى وضممناها إلى الكبرى أصبح الشكل تابعا إلى الأول فينتج النتيجة بعينه نعم فاعل ما جسم لا جسم واحد أزلي أليس من الشكل الأول هذا ماذا ينتج؟ ليس كل فاعل أزلي نفس النتيجة نعم الضرب السادس من مقدمتين مختلفين أيضا في الكمية والكيفية صغراهما كمية موجبة وكبراهما سالبة جزئية يعني بعكس الشكل الخاطئ. فالصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة للإثم. نعم. مثاله كل جسم محدث موجبة كلية، الصغرى هنا موجبة كلية. وجسم ما ليس بمتحرك سالبة جزئية، الكبرى سالبة جزئية، ماذا تنتج؟ فيلزم محدث ما ليس بمتحرك سالبة جزئية، تنتج سالبة جزئية، فيلزم محدث ما ليس بمتحرك، ولا يمكن هنا بيانه بالعكس. ولا يمكن بيانه بالعكس لأن الجزئية السالبة لا تنعكس. مر هذا معنى في باب العكس، سالبة الجزئية لا تنعكس. والكلية الموجبة إذا انعكست صار جزئية، ولا قياس إذا انعكست صار جزئية، ولا قياس من جزئية من جزئيتين. نعم. فبيانه ليرجع إلى الشكل الأول بتحويل الجزئية إلى كلية بالافتراض، لأن نفرض ذلك البعض الذي هنا الآن من باب الفرض ليس من باب الواقع، يعني ليس عمليا في الصورة والشكل، لا يفترض على الفرض، لأن نفرض ذلك البعض الذي ليس بمتحرك، أعني بعض الجسم جبلا، ونقول لا جبل واحد متحرك وينضاف إليه كل جبل جسم، وهو صدق الوصف العنواني على ذات الموضوع. فتأخذ هذه الصغرى وتضيف إليها صغرى هذا الضرب، هكذا هكذا كل جبل جسم وكل جسم محدث، فيلزم كل جبل محدث من أول الأول، ثم تضم هذه النتيجة إلى أولى قضيتي الافتراض، أعني قولك لا جبل واحد متحرك، لينتج من الضرب الثاني من هذا الشكل أن بعض المحدث ليس بمتحرك. يعني عملية طويلة فيها افتراض لا طائلة منها على كل. وقد ذكرنا أنه يرجع إلى الشكل الأول بعكس الصغرى، فيكون هذا الضرب السادس إنما يرجع إلى الشكل الأول بمرتبة ليس بالعكس مباشرة، إنما بالافتراض بمرتبة كما فعل الآن. نعم. فيكون هذا الضرب السادس إنما يرجع إلى الشكل الأول بمرتبتين، فهذه مقاييس هذا الشكل، وله شرطان، أحدهما أن تكون الصغرى موجبة أو في حكمها، الآخر أن تكون إحداهما كلية أيهما كانت. نعم. كما بينا إذ لا ينتظم قياس من جزئيتين على الإطلاق. فإذا المنتج من التأليفات 14 تأليفة، 4 من الشكل الأول و4 من الثاني و6 من الثالث، وذلك بعد إسقاط المهملات فإنها في قوة الجزئية، وما عدا ذلك فليس بمنتج، ولا فائدة لتفصيل ما لا إنتاج له. ومن أراد الافتراض بتفصيله قدر عليه إذا تأمل فيه. فليراجع هذا بالنسبة للطلبة من تطبيقات التي أخذناها في كتابنا السنة. نعم. فإن قيل فكم عدد الاقترانات الممكنة في هذه الأشكال؟ هذا كله بيناه في السنة. قلنا 48 اقترانا في كل شكل 16، وذلك لأن المقدمتين المقترنتين إما كليتان أو جزئيتان أو إحداهما كلية والأخرى جزئية. وعلى كل حال فهما إما موجبتان أو سالبتان، أو واحدة موجبة والأخرى سالبة، فهذه 16 اقترانا ناتجة من ضرب 4 في 4، وهي جارية في الأشكال الثلاثة، فتكون الجملة أخيرا 48 والمنتج 14 اقترانا فيبقى 34. فإن قيل فما خواص الأشكال؟ قلنا أما الذي يعم كل شكل فهو أنه لا بد في اقترانها من موجبة وكلية، فلا قياس عن سالبتين ولا عن جزئيتين. وأما خاصية الشكل الأول فإما في وسطه وهو أن يكون محمولا في المقدمة الأولى موضوعا في الثانية، وإما في مقدماته وهو أن تكون الصغرى. هذا كله أخذناه تفصيلا في سلم المهارة. وهو أن تكون الصغرى موجبة. لذلك الشكل الأول هو أنفع الأشكال لأنه ينتج المطالب الأربعة: الكلية والجزئية والإجابة والسبب. وإما في نتاجه وهو أن ينتج المطالب الأربعة وهي الإيجاب الكلي والسلب الكلي والإيجاب الجزئي والسلب الجزئي. والخاصية الحقيقية التي لا يشارك فيها شكل من الأشكال أنه لا يكون فيها أي مقدماته سالبة جزئية. وأما الشكل الثالث فخاصيته في وسطه أن يكون محمولا على الطرفين وفي مقدماته ألا يتشابه في الكيفية، بل تكون أبدا إحداهما سالبة والأخرى موجبة. وأما في الإنتاج فهو أنه لا ينتج موجبة أصلا، بل لا ينتج إلا السالب. لذلك أقله نفعا وقوة من الشكل الأول. وأما الشكل الثالث فخاصيته في الوسط أن يكون موضوعا للطرفين وفي المقدمات أن تكون الصغرى موجبة. وأخص خواصه أنه يجوز أن تكون الكبرى منه جزئية. وأما في الإنتاج فهي أن الجزئية هي اللازمة منه دون الكلية، فلا ينتج كلية كما مر معنا الآن. فإن قيل فلما سمي ذلك أولا وذاك ثانيا وهذا ثالثا؟ لماذا الشكل الأول الشكل الثاني الشكل الثالث؟ قلنا سمي ذلك أولا لأنه بين الإنتاج. الشكل الأول لأنه الأول والأعلى، بين الإنتاج. وإنما يظهر الإنتاج فيما عداه بالرد إليه إما بالعكس. لذلك لاحظنا أن الإمام الغزالي لم يصنع ما صنعه في الشكل الثاني والثالث في محاولة أو توضيح أن الأشكال المنتجة أو الظروف المنتجة بالعكس أو بالافتراض ترجع إلى الشكل الثاني، لم يفعل هذا في الشكل الأول. وإنما كان ذاك ثانيا وهذا ثالثا لأن الثاني ينتج الكلي والثالث إنما ينتج الجزئي، والكلي أشرف من الجزئي، فكان واليا لما هو أشرف بالإطلاق. وإنما كان الكلي أشرف لأن المطالب العلمية المحصلة. هذا فإن وهذا الكلام يقتضي يكتب بمعنى الذهب قولنا دائما لا علم إلا بالكلية. وإنما كان الكلي أشرف لأن المطالب العلمية المحصلة للنفس كمالا إنسانيا مورثا للنجاة والسعادة إنما هي الكليات، والجزئيات إن أفادت علما فبالعرض. أصالة، فالعلم أصالة هو العلم بالكليات لأنها تنضبط وتحصر وتحصر وتجعل العقل متزنا النظر إلى الجزئيات أو الفروع. لذلك الفروع والجزئيات متكاثرة لما بلغ المرء شأنا في الحفظ فهناك من هو أحفظ منه، أو لا يمكن استيعاب ما ينبغي أن يحفظ من الفروع والجزئيات. لذلك الكلي أشرف من الجزئي لأن المطالب العلمية المفصلة للنفس كمالة إنسانية مورثة للنجاة والسعادة إنما هي الكليات، والجزئيات استفادة علما فبالعرض. فإن قيل فهل لكم في تمثيل المقاييس الأربعة عشر أمثلة فقهية لتكون أقرب إلى فهم الفقهاء؟ قلنا نعم نفعل ذلك ونكتب فوق كل مقدمة يحتاج لردها إلى الأول بعكس أو افتراض أنه بعكس أو بفرض، ونكتب على الطرف أنه إلى أي قياس يرجع إن شاء الله تعالى. وهذه هي الأمثلة. أمثلة الشكل الأول: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر، ولا خمر واحد حلال، ولا مسكر واحد حلال. هذه النتائج، هذا من الشكل الأول، تحققت فيه الشروط. ما حد الأوسط محمول بالصغرى موضوعها في الكبرى، وأن تكون الصغرى موجبة، وأن تكون فشرط اتجاه وأن ترى كلية كبرى. بعض الأشربة خمر، وكل خمر حرام، وبعض الأشربة حرام. بعض الأشربة خمر، ولا خمر واحد حلال، فليس كل شراب حلال. نرى أنها كلها نتائج صادقة. أمثلة الشكل الثاني: يرجع إلى الضرب الثاني من الأول، كل ثوب فهو مدروع، يعني مقدر، ولا ربوي واحد مدروع، بعكس هذه فلا ثوب واحد ربوي. ثانيا: يرجع إلى الضرب الثاني من الأول أيضا، لا ربوي واحد مدروع، بعكس هذه وجعلها صغرى، ثم عكس النتيجة: وكل ثوب فهو مدروع، فلا ربوي واحد ثوب. نعم. ثالثا: يرجع إلى الضرب الرابع من الأول، متمول ما مدروع، ولا ربوي واحد مدروع، بعكس هذه فمتمول ما ليس تمول على المنتفع به، لو قيل فمتمول ما ليس بربوي. رابعا: يرجع إلى الضرب الرابع من الأول أيضا، متمول ما ليس بربوي بالاستيراد، وكل مطعوم ربوي، فمتمول ما ليس بمطعوم. متمول ما ليس بمطعوم، صحيح. نعم. أمثلة الشكل الثالث: يرجع إلى الضرب الثالث من الأول، كل مطعوم ربوي، بعكس هذه. عكسها موجبة جزئية، عكسها هذه موجبة كلية، عكسها ماذا؟ أرجع إلى الضرب الثالث من الشكل الأول، أي موجبة جزئية؟ صور موجبة جزئية. يرجع إلى الضرب الثالث من الأول، كل مطعوم ربوي، بعكس هذه وكل مطعوم مكيل. النتيجة: بعض الربوي مكيل، بعض الربوي مكيل. نعم. ثانيا: يرجع إلى الرابع الأول، كل ثوب متمول، بعكس هذه ولا ثوب واحد ربوي، فليس كل متمول ربوي. فليس كل متمول ربوي. ربوي يعني. فليس كل متمول ربويا. ثالثا: يرجع إلى ثالث الأول، مطعوم ما مكيل، بعكس هذه وكل مطعوم ربوي، فمكيل ما ربوي. رابعا: يرجع إلى الثالث الأول، إلى ثالث الأول، كل مطعوم ربوي. نعم، عكسه موجب جزئي، يرجع إلى ثالث، إلى الضرب الثالث من الشكل الأول. كلام واضح. يرجع إلى ثالث الأول، كل مطعوم ربوي، ومطعوم ما مثيل، بعكس هذه وجعلها صغرى، ثم عكس النتيجة، فربوي ما مكيل. الخامس: يرجع إلى رابع الأول، مدروع ما متمول، بعكس هذه ولا مدروع واحد ربوي، فليس كل متمول ربويا. ثالث يرجع إلى رابع الأول، لكن بالاقتراض على مرحلتين كما أخذنا قبل قليل من هذا الشكل الثالث. كل منقول متمول، كل منقول متمول ومنقول ما ليس بربوي. كلمة جزئية ليس لها عكس، فنفترض بالاقتراض فليس كل متمول ربويا. يعني من أراد أن يتدرب ويطبق يمسك ورقة ويطبق هذه الأمثلة حتى يفهم. بالنسبة لنا هذا في مرحلة نتقدم فيها. نعم، هذا ما أرد شرحه من أمثلة القياس. نحن أخذنا وقتنا في شرح السلم لذلك أعدناه مرتين. نعم، فلو لا أريد أن نضيع الوقت إن هذا يأخذ وقت، إذا كتبنا كما فعلنا في الكتاب يأخذ وقت كافي. نعم، هذا ما أردنا شرحه من أمثلة القياسات. هذا مثل الرياضيات، من قرأ الرياضيات يعلم تطبيق، صح أن لا تمسك ورقة وتطبق هذه المعادلات الإيكواسيون كما يقولون في علم الرياضيات ماتيماتيك، صح أم لا؟ تدرب وتطبق، وإلا لا يمكن لك أن تطبق هذا أبلس بي إيجاد وهكذا. نعم، وبهذا نكون قد أنهينا أشكال القياس وضروب القياس المنتجة، ثم سينتقل بنا الإمام إلى القياس الشرطي المتصل. نحن كنا في الحمليات فيما يتعلق بالحمليات، الآن سينتقل إلى الشرطيات متصلة كانت أو منفصلة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، الحمد لله رب العالمين.